يا خالد، لا بأس أن تقضي جزءا من وقتك في الترفيه المباح، بشرط ألا تضيع الحقوق والواجبات. حياتك أثمن من أن تحولها إلى مجرد لعبة. إطالة الجلوس على مثل هذه الألعاب تحولك إلى كائن كسلان خملان ليس همه إلا اللعب، وأنت لم تخلق لهذا.